ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 39 في مذاكرة تلخيص أبي العباس القرطبي أحمد بن عمر القرطبي على صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري، وما زلنا في كتاب الزكاة، وقفنا على الباب العاشر منه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. غفر الله لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. يقول المصنف رحمنا الله وإياه: باب الدعاء للمنفق وعلى الممسك والأمر بالمبادرة للصدقة قبل فوتها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. نعم. وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها: لو جئتنا بها بالأمس قبلتها، فأما الآن فلا حاجة لي فيها، فلا يجد من يقبلها. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل بالصدقة من الذهب، ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. نعم. هذه الأحاديث 4 عن 4 من الصحابة، فأولها عن أبي هريرة، وثانيها عن حارث بن وهب، ثالثها عن أبي موسى، والرابعها عن أبي هريرة. فيها ما ترجم فيه المصنف من الدعاء للمنفق بالخلف أن يخلف الله عليه، والدعاء للممسك بالتلف. ففي حديث أبي هريرة: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، نزولهما من السماء، لأن الملائكة عمار العالم العلوي، يدعوان: اللهم أعطي منفقا خلفا. وفيه استحباب الإنفاق في بدء النهار، ومن ذلك أن ينوي المؤمن بصدقته على أهله، فإذا أعطيت أولادك وهم خارجون إلى المدرسة فسحتهم فنوي هذا بها، تدركك هذه الدعوة، دعوة الملكين. والممسك هذا دعاء يشمل الإمساك عن النفقات الواجبة والصدقات الواجبة، أما المستحبة فإنه لا يناله ذلك لأنه لم يقصر. وهذا فيه استحباب الإكثار من الصدقة والبدء بها في النهار لإغناء الناس ولو كان بشيء يسير. ومن وسائل ذلك الآن ما يسمى بالاشتراك اليومي في صدقة يومية عبر الجمعيات والجهات الرسمية الموثوقة، فالمشترك معها إذا نوى هذا الأمر أدركته هذه الدعوة النافعة من هذين الملكين. وفي حديث حارثة بن وهب رضي الله عنه، الحديث كلها في الصحيحين، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا، أي بادروا إلى الصدقة، فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها لو جئتنا بالأمس أخذناها منك، لأن المال يفيض ويكثر ولا يجد المتصدق من يقبل منه صدقته. وفي هذا المبادرة في الصدقة والمسارعة إليها. وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال ستا قبل أن تقوم الساعة، أي المسابقة. يؤيده حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري اليماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتين على الناس زمان، أي وقت ليس بالبعيد، وهذا في المستقبل، يطوف الرجل بالصدقة من الذهب، والصدقة هنا الزكاة، ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. والحديث جاء بعدة ألفاظ، يلوذ به 40 امرأة، بلفظ 50 امرأة، والمعنى أنه يلوذ به عدد كثير من النساء. إذا العدد ها هنا لا مفهوم له، وسبب ذلك كثرة القتل واستحراره بالناس، يتفانون، فيكون على 50 امرأة القيم الواحد أن ينظر في شؤونهن في تفاني الرجال، وهذا في آخر الزمان لكثرة الملاحم والحروب والهرج، وكل هذه من علامات الساعة الصغرى التي وقعت وما زالت تتجدد في وقوعها. فانظروه في البلدان حولكم كيف أنه يذهب عن الأسرة الواحدة قيمها، قد لا يبقى فيها إلا نساؤه، والأمر يحصل بالتدريج، صلى الله العفو والعافية. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، كثرته في أيدي الناس حتى لا يكون له قيمة. وهذا أمر محسوس الآن، كان الريال في زمن ماضي يكفي الأسرة شهرا كاملا، ثم أصبح الريال يكفيهم أسبوعا ثم يوما، ثم أصبح الريال لا يكفي حتى فسحة البزر الصغير إلى مدرسته، ويفيض أي يكثر، وحتى يخرج الرجل بزكاة ماله. هذا تفسير لما جاء في الصدقة، مراد بها الزكاة، فلا يجد من يأخذها منه أو يقبلها منه، وحتى تعود الأرض، أرض العرب، مروجا وأنهارا. تعود دل على أنها كانت كذلك في زمن ماضي، وتعود مروجا وأنهارا، وهذا بدأت معالمه في الأزمان المتأخرة بما هيأ الله من الأسباب والآلات في إخراج المياه من جوف الأرض. فتوسع الناس بالزراعة وزرعوا الرشاشات، وأيضا ما يعود إليه الآن بالأمطار، سيما إذا توالت، وكذلك ما حصل في السنة الأخيرة ما يسمى بالاستمطار، وهو من العلم الذي علم الله به عباده، وفوق كل ذي علم عليم، بتسبيب إنزال المطر بإثارة السحاب بما يرش فيه من المواد المثيرة له كمادة في نثرات الفضة. محصل ذلك هو عود الجزيرة مروجا وأنهارا، المروج الأراضي الخضراء، والأنهار المياه الجارية الكثيرة، سواء جرت كل السنة أو جرت أكثر السنة. نعم. بسم الله عليكم. قال وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء الصارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. وهذا في آخر الزمان، أن الأرض تقي أفلاذ كبدها أمثال الإسطوان من الذهب والفضة، أي ما في جوفها، أمثال الأعمدة، فيقول القاتل: في هذا قتلت، والقاطع: في هذا قطعت، قاطع الرحم، والسارق في هذا سرقت، فيدعون للأخذ من المال فلا يأخذوه لأنهم آيسوا منه. واليأس هنا أي حصل منهم نوع انصراف عنه فلا يرون له قيمة اكتفاء بما عندهم، وقد أفاض وامتلأت قلوبهم شحنا وغيظا حتى لم يهنأوا بهذا المال، ولم تطرب له نفوسهم مع أنه هو سبب قتلهم وقطيعتهم وسرقتهم وفعلهم الفجور، صلى الله العفو والعافية. وهذا يتحقق كثيرا بعدما يهلك الله جل وعلا يأجوج ومأجوج، وتعاد للأرض بركتها، وتنزع الضغناء الشحناء والضغائن والأحقاد من النفوس، ويهنأ الناس هنأ عظيما، فلا يكون للمال قيمة لأنه متضافر متوافر في أيديهم، لكن سلموا من أين؟ من شح النفوس ومن طمعها المورث للضغائن والحسد والأحقاد. نعم. بسم الله عليكم. قال: باب لا يقبل الله الصدقة إلا من الكسب الطيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة، فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. وفي رواية: لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم قلوه أو قلوصه حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. وفي أخرى: من الكسب الطيب فيضعها في حقها. هذا التبويب ظاهر لمدلول الحديث: لا يقبل الله الصدقة إلا من الكسب الطيب، إن الله لا يقبل الكسب الخبيث، نهى عنه ابتداء، ولا يقبل التصدق والتقرب به انتهاء. طيب، من كان كسبه خبيثا وتاب فإنه يخرج هذا المال من الكسب الخبيث على نية التخلص لا على نية التقرب، فيؤجر على نيته بالتخلص. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة المتفق عليه: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا أخذها الرحمن بيمينه، كرامة لعبده المؤمن يقبل الله صدقته حتى يتلقفها جل وعلا بيمينه، فيربيها له وينميها ويزكيها حتى تكون كالجبل أو أعظم، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة. والفلو هو صغار الأمهار من الخيل، والفصيل هي الحيران من الإبل، كما في الحديث: صلاة الأوابين حين ترمض الفصام من أين؟ من الظهيرة في شدة حرارة الشمس. وفي هذا إثبات اليمين لله جل وعلا من صفات ذاته، وأن الله يكافئ عبده بجنس ما فعل، فلما تصدق بيده تقبلها الله وتلقفها منه بيمينه حتى رباها له ونماها، فكانت كالجبل أو أعظم. ولهذا الصدقة بهذا الاعتبار لا تكون إلا من المال الطيب، المال الحلال، فخرج منها بهذا المال الطيب الحلال المال الحرام. فإن كان المال مشبوها مختلطا فالصدقة المقبولة بحسب هذا الحلال من نسبة هذا المشبوه والحرام. نعم. صلى الله عليكم. قال وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل في السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. هذا حديث أبي هريرة وهو من أفراد مسلم، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب، هذا خبر عن الله بأنه طيب لا يقبل إلا طيبا، أي من الكسب والمال والنفوس كذلك. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر، وهذا فيه أسباب قبول الدعاء، فإن السفر وهو سفر الطاعة والسفر المباح من أسباب قبول الدعاء لما فيه من انكسار النفس وذلتها بينما هو بين أهله وفي قومه عزيز، لكن في السفر تنكسر نفسه تتواضع. يطيل السفر يمد يديه، فيه أن من أسباب قبول الدعاء مد اليدين يا ربي يا ربي، هذا الدعاء. قال ومطعمه حرام ومكسبه حرام وغذي، يقال غذي ويقال غذي، غذي أي نمى نفسه بالكسب الحرام، وغذي بالتشديد يعني أنه غذى نفسه في كسبه بالحرام. قال فأنى يستجاب لذلك، دل على أن المكسب الحرام من موانع إجابة الدعاء، وبمفهوم المخالفة المكسب الحلال من أسباب إجابة الدعاء مع مد اليدين والإلحاح وإظهار الحاجة والفاقة والافتقار والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال باب صدقة وقاية من النار. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه ثلاث مرار ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. اللهم صل وسلم على رسول الله. حديث عدي بن حاتم هذا رضي الله عنه مخرج في الصحيحين، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، وهذا فيه إثبات الكلام، كلام الله لعبده، وليس فيه إثبات الرؤيا. إثبات الرؤيا جاءت في حديث عبد الله بن حرام أن الله كلمه كفاحا أي بغير واسطة. ومن ذلك أن الله يدني عبده المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفه فيمن عليه عبدي سترت عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم، قال فيرى أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وأشأم منه أي يساره فلا يرى إلا ما قدم وبين يديه فلا يرى إلا نار، الشاهد فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فدل على أن الصدقة ولو كانت يسيرة من نفس طيبة وكسب طيب يقبلها الله وتكون وقاية لصاحبها وحرزا لصاحبها من النار. ومن منافعها أنها تطفئ غضب الرب، ومن منافعها أن بها دفع البلاء الدنيوي والبلاء الأخروي، ومن منافعها مواساة هؤلاء الفقراء والمحاويج، ومن منافعها استعجال رضا الله على عبده إذا فرج عن مكروب ونفس عن ضيق فغالب ذلك بحاجتهم للمال. نعم. صلى الله عليه وسلم قال: باب عهد الإمام الناس على الصدقة إذا عنت فاقة. عن جرير رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء متقلب السيوف عامة من مضر بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، الآية إلى قوله رقيبا، والآية التي في الحشر: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع برده من صاع تمره حتى قال: ولو بشق تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. هذا حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه لما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وافد مضر، وكلهم كانوا من مضر وشيفتهم النقص والحاجة والضعف، أهل نمار أي ثيابا خشنة، فأمر عليه الصلاة والسلام بلالا فأذن ثم أقام فصلى، وكان قد تمعر وجهه تغير لما رأى حاله، ثم خطب الناس أي وعظهم، هذه خطبة غير خطبة الجمعة، موعظة، فتلا قول الله جل وعلا من أول النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقرأ الآية من آخر الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم حث الناس على الصدقة، تأخروا ولم يبادروا، حتى جاء رجل من الأنصار بسرة تعجز يده عن حملها، وقيل إنه جاء بطعام يا الله يتحمل يشيله، فوضعه أمام النبي عليه الصلاة والسلام استجابة لأمره بالصدقة وحثه بالصدقة لهؤلاء، فلما رآه الناس تتابعوا حتى صار أمامه كومين من طعام، فقال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة. لم يبتدع أمرا جديدا، وإنما رغب غيره بهذا الفعل الذي جاء أصله في الحث عليه والترغيب به في الشرع، كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وفي هذا إظهار الفضائل والكرائم والسنن، وأن مظهرها يناله هذا الوعد الكريم. ومن سن في الإسلام سنة سيئة تشمل البدع وتشمل العوائد المخالفة للشرع، سن فيهم بطرا هياطا رياء، وتتابع الناس عليه يتحمل هذا الذي سنه ابتداء وزره، ولهذا ما اقتتل أحد من بني آدم إلا كان وزره على ابن آدم الأول، لأنه الذي سن هذا الحدث وهذا المنكر في بني آدم، صلى الله العفو والعافية. نعم. لأولاده، أي لا بأس، لأن العبرة بالحصالة أن يحث بها أولاده على الصدقة لا بأس، ولكن المعنى ليس جمع المال بالحصالة، وإنما إخراجها يوميا، إخراج هذا المال يوميا. والصدقة بابها واسع كما سبق، صدقة الإنسان على أهله وعلى ولده وعلى خادمه تدخل في هذا الباب. وفيه استحباب أن يستحضر النية فيها في أول النهار ليدرك دعوة الملكين. نعم. قال: باب النهي عن لمز المتصدق والترغيب في صدقة منها. النبي مسعود رضي الله عنه قال: أمرنا بالصدقة، قال: كنا نحامي. وفي رواية: على ظهورنا. قال: فتصدق أبو عقيل بنصف صاع، قال: وجاء إنسان بشيء أكثر منه، فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رياء. فنزلت: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى فذكر خصالا وقال: من منح منيحه غدت بصدقه وراحت بصدقه صبوحها وغبوقها. وعنه رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدو بعس وتروح بعس إن أجرها لعظيم. هذا فيه الترغيب في المنائح، جمع منيحة. والمنائح عند العرب ما يحتاجونه في كل يوم، فاللبن يحتاجونه، ومنائح اللبن إما إبل نوق أو بقر أو غنم، فله أجرها كلما أخذ من صبوحها وهو حليبها في الصباح، وغبوقها وهو لبنها في المساء. تغدو بعس وتروح بعس، العس هو الإناء الذي فيه اللبن، وهذا في فضل منح المنائح، وكان هذا هو الأكثر عند أهل البوادي وأهل البهم. من المنائح عند أهل الحواضر يمنحون النخل، النخلة الفلانية والفلانية هذه لآل فلان، فيأتي آل فلان الممنوحة لهم يخرفونها، وربما جدوها وحشوها وكنزوها، فهذا من الأجر ومن الصدقة. وهذا لما كانت حاجة الناس حاجة لأوى تواردوا عليها وتوارثوها في هذا الخلق والمروءة الطيبة. كثرت الأموال الآن في أيدي الناس، وكثر الخير، وشحت النفوس، وغلظت الطباع، حتى صاروا يستنكرون موارد المعروف، فإذا فعل إنسان معروفا طار بينهم على أنه شيء غريب، حيث أنهم تكاسلوا وتأخروا عنه. وفي حديث أبي مسعود البدري عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: أمرنا بالصدقة فكنا نحامل على ظهورنا، أي يشتغلون على ظهورهم ويكدون. قال: فتصدق أبو عقيل بنصف صاع، وجاء إنسان بشيء أكثر منه، فاستقل ذلك المنافقون الذين ما همهم إلا الاستهزاء واللمز والهمز بالمؤمنين، قالوا: إن الله عن صدقة هذا لغني، نصف صاع شيء يسير. والنبي قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. ما فعل هذا أبو عقيل وغيره إلا رياء، تكلموا في النيات والمقاصد، وكل من تكلم في نيات الناس ومقاصدهم بغير علم فإن له شبه بالمنافقين. المقاصد والنيات أمرها إلى الله، لنا الظواهر، لكن قد يحتف بالعمل الظاهر ما يدل على مكنون الصدر، وليس هذا دائما ولا مضطردا. فأنزل الله الآية في سورة الفاضحة، سورة براءة: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين بالصدقة. يلمزونهم يعني يتهمونهم ويستهزئون بهم ويسخرون منهم. عاقبهم ربي بقوله: ولا والذين لا يجدون إلا جهدهم سخر الله منهم قابلهم بجنس ما فعلوا. صلى الله العفو والعافية. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب مثل المتصدق والبخيل وقبول الصدقة تقع عند غير مستحق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جنتان من حديد، فإذا هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه حتى تعفي أثره. حتى تعفي أثره. وإذا أما البخيل بصدقة تقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقيه وانقبضت كل حلقة إلى صاحبتها. قال: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فيجهد أن يوسعها فلا يستطيع. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية؟ قال: اللهم لك الحمد على زانية. لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني؟ قال: اللهم لك الحمد على غني. لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتعددون: تصدق على سارق. فقال: اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق. فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، أما الزانية فلعلها تستعف عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق يستعف بها عن سرقته. هذان حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين في مثل المتصدق، وضرب الأمثال كثر في الأحاديث كما هو كثير في القرآن بتقريب المعاني وتأكيدها وتوضيحها وحث الناس على عملها. فإن ضرب المثل يفتق الذهن ويوسع المدارك، وفيه حث على العمل من وجه ثاني من خلال هذا المثل المضروب. فهذا المتصدق كمن لبس درع حديد توسع عليه لما في الصدقة من التوسعة، لما وسع على غيره وسع الله عليه. فإذا شح وبخل كان كمن لبس حديدا فضاقت عليه حلقاته، فالجزاء من جنس العمل، هذا من جنس هذا. من وسع على غيره وسع الله عليه، ومن ضيق على نفسه وعلى غيره ضيق عليه. صلى الله العفو والعافية. وفيه أن الصدقة بابها أوسع من الزكاة، فتصح على الأغنياء وعلى الكفار وعلى أهل الفجور. فهذا الذي تصدق على زانية تستعف بهذه الصدقة فتترك الزنا، وعلى سارق يستغني بهذا المال فيترك السرقة، فتكون هذه الصدقة بإذن الله عونا له على ودع المنكر وتركه، وعلى الإقبال على طاعة الله وامتثال أمره. نعم. صلى الله عليكم. قال: باب أجر الخازن الأمين والمرأة تتصدق من كسب زوجها والعبد من مال سيده. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الخازن المسلم الأمين الذي يتصدق وربما قال يعطي ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. نعم، هذا الخازن الأمين أحد المتصدقين، مع أن المال ما هم ماله، لكن لما كان سببا في حصول الصدقة وإيصالها إلى صاحبها مع طيب نفس، ما هو بيتعالى ويهوش ويزجر وينهر يكسر نفوس الفقراء، لا، مع طيب نفس وحبابه، هو أحد المتصدقين وإن لم يبذل هذا المال من نفسه، وهذا يسمى بوكيل المال، وكيل الصدقة. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصم المرأة وبعنها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه وما أنفقت من كسبه عن غير إذنه فإن نصف أجره له. نعم. وعن عمير مولى أبي اللحم قال كنت مملوكا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصدق من مال موالي بشيء؟ قال نعم والأجر بينكما نصفان. نعم. وعنه رضي الله عنه قال أمرني مولاي أن أقدد لحما فجاءني مسكين فأطعمته منه فعلم مولاي بذلك فضربني فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فدعا فقال لما ضربته؟ قال يعطي طعامي بغير أن آمره فقال الأجر بينكما. وهذا في الحث على صدقة المولى من مال سيده وصدقة المرأة من مال زوجها، ولا بد فيه من الإذن في الصدقة المستحبة، لا بد فيها من الإذن العام. وما أعطت المرأة من صدقة مال زوجها غير متأثلة أو منفقة له فإن لها مثل أجره. وقوله الأجر بينكما ليس معناها أن الأجر يقسم قسمين، لكن لك أجر وله أجر، لأن فضل الله واسع وهو الأصل في هذا الباب. أما إذا تصدقت بغير إذنه وتعلم أنه لا يرضى فليس لها ذلك. أما إذا أذن إذنا عاما وهو في نفسه شحيح يخشى من خروج الماء وتصدقت فلها أجر كما له هو الأجر. وهذا فيه حث النساء على الصدقة مما يأتي به الرجل إلى بيته من طعام أو شراب أو متاع أو لباس، سيما مما يستغنى عنه. وهدايا الجيران فيما بينهم يدخل في هذا الباب. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال باب أجر من أنفق شيئين في سبيل الله وعظم منزلة من اجتمعت فيه خصال من الخير. أنفق شيئين يعني فيه الحث على تكثير الصدقة بالتزويج، مثنى مثنى وأربعة وست وهكذا. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. الله أكبر. وهذه بادر الصديق إليها قبل أن يعلم فضلها، لأنه رضي الله عنه سباق مسابق إلى الخير بادل له. قال ما اجتمعنا في أحد إلا دخل الجنة من أبوابها. وفي حديثه الأول وهو في الصحيحين هل على من أحد أن يدعى من جميع، هل على أحد من ضرورة أن يدعى من جميع تلك الأبواب؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم. شاهدها من أنفق زوجين في سبيل الله. الزوجين يعني شيئين، سواء من مال من طعام من غيره في سبيل الله كان له هذا الوعد الكريم. وقوله في سبيل الله يعني لله، ما هو بالمدح أو لدفع المذمة والملامة، إنما يكون الحادي في سبيل الله. وهنا يأتي ما الأفضل في الصدقة، إظهارها أم إخفاؤها؟ يختلف باختلاف الحال. إن تبدو الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، ففي موضع إخفاؤها أفضل وهو الأصل والأظهر. ومنه جاء حديث السبعة الذين ظلهم الله في ظله، ولكن تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وفي مواضع الفاقة والحاجة وأن تدف بالناس دافة ومصغبة إظهار الصدقة أفضل، وهذا في محل من يقتدى به ويتأسى به، كما مر في حديث جرير لما جاء هؤلاء الضعفاء أهل الفاقة بمضر. نعم. السلام عليكم. قال باب: من أعصى أحصي عليه، والنهي عن اعتقار قليل الصدقة وفضل إخفائها. عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: انفقي أو انضحي أو أنفقي، ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. ولا توعي فيوعي الله عليك. نعم. قال: وعنها رضي الله عنها أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ فقال: ارضخي ما استطعت، ولا توعي فيوعي الله عليك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان يقول: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو ترس نشاة. هذا فيه الحث على الصدقة، وأن لا يحصي الإنسان ما يتصدق ولا يعده حتى ما تتشفح بها نفسه تستطمع، وربما يمن أو يلحقه نوع من العجب. لا تحصي فيحصي الله عليك، لا توعي فيوعي الله عليك، وإنما أنفق وأبذل وابذل من غير عد. وفيها حديث أسماء بنت أبي بكر، وذكرت أن الزبير زوجها وهو ابن عوام رضي الله عنهما يدخل عليها الشيء فترضخ مما يدخل عليها، أي تعطي. قال: ارضخي ما استطعتي، ولا توعي فيوعي الله عليك. حث على بذل الصدقة. أما إذا كان زوجها يمنع فلا تفعل ذلك من ماله. نعم. بسم الله عليكم. قال: وعن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشا بعبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. وهذا فيه فضل إخفاء الصدقة، شاهده: لا تعلم يمين ما تنفق شماله. وقال بعدها: ورجل ذكر الله خالي ففضت عيناه، ذكر وعد الله ففضت عيناه، يخشى يرجو أن يناله، ذكر فضل الله فرجى أن يناله ففضت عيناه طمعا بثواب الله، أو ذكر عذاب الله وعقوبة ففضت عيناه خشية وخوفا وفرقا من ذلك. وحديث أبي هريرة الذي سبق وكلاهما في الصحيحين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تحقر أختها بقوله عليه الصلاة والسلام: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة جارتها ولو فرسنا شاة. فرسنا الشاة هي القدم، يعني الشيء اليسير. وهذا في الحث على فعل الخير وإخفائه والمبادرة إليه ولو كان قليلا. نعم. السلام الله عليكم. قال: باب: أي الصدقة أفضل، فضل اليد العليا والتعفف عن المسألة؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ فقال: أما وأبيك لتنبئنه. فقال: أما وأبيك لتنبئنه أن تصدق وأنت صحيح. أما وأبيك لتنبئنه، يعني لا يجيك علمه وتخبر عنه بالفعل المبني للمجهول الذي لم يسمى فاعله. نعم. صلى الله عليكم. فقال: أما وأبيك لتنبئنه أن تصدق وأنت شحيح، وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل البقاء، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، وفي رواية: ألا وقد كان لفلان. وهذا فيه ما ترجم عليه المصنف أن الصدقة في حال الصحة والشحة، يرجو الدنيا يخشى الفقر يأمل الغنى ويأمل البقاء، أفضل من الصدقة فيما لو أدركه الموت، قال لفلان كذا وعطوا فلان كذا وتصدقوا بكذا، لأن هناك المنازعة، منازعة النفس لهذه الصدقة في حال الصحة والشحة. وقوله: أما وأبيك لتنبأنه، أما وأبيك، ليس هذا من الحلف، وإنما هو من تأكيد الأمر، كما قال في قوله: لعمرك، من تأكيده. وعند بعض أهل العلم أنه حلف لكن كان قبل نسخه، والظاهر هو الأول، حيث من رواية أبي هريرة، وأبو هريرة إنما جاء مهاجرا رضي الله عنه مسلما بعد غزوة خيبر. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا الموفقة، والسفلى السائلة. نعم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. خير الصدقة عن ظهر غنى، أي وهو صحيح شحيح. اليد العليا هي المنفقة الباذلة بالصدقة بالإطعام، واليد السفلى هي الآخذة السائلة، والعليا خير، وفيه سمو هذا الدين بالمؤمن وارتفاعه بشأنه وأنفته، فلا يقبل المذلة ولا المصغرة. نعم. السلام عليكم. قال: وعن رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: إن هذا المال خضرة حلوة حلوة حلوة. قال: إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراب نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. وحكيم بن حزام رضي الله عنه لما ألحف بالنبي المسألة مرة وثانية وثالثة، بيّن له النبي أن لا تتبعه نفسك، فإن هذا المال حلوة خضرة، من أخذه بطيب نفس بورك له فيه. أثرت هذه في حكيم، قال: ومن أخذه بإشراف نفس، نفسه متطلعة إليه، اتهوجس فيه، تفكر فيه الليل والنهار، لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. أثر هذا في حكيم حتى ما كان يقبل العطايا من بيت المال، وكان عمر يدعوه ليأخذ نصيبه وعطية من بيت المال فيأبى ولا يأتي، حتى استشهد عليه عمر المؤمنين أن حكيما أدعوه يأخذ نصيبه ولا يقبل. ليه؟ لأن نفسه لا تستشرف هذا المال، فأخذ بهذا المعنى وتعفف من الدنيا، وكان قد أعطاه النبي بعدما سأل مرة وثانية وثالثة، اللهم ارض عنه. نعم. قال وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى. اللهم صل وسلم عليها. الحديث أبي أمامة الباهلي سدي بن عجلان إنك أن تبذل الفضل خير لك. تبذله يشمل الصدقة والمعروف والجاه والكلام الطيب والنصيحة والعلم، وأن تمسكه فشر لك. ولهذا المال يسأل من أين اكتسبه وفيما أنفقه، والعلم يسأل ماذا عمل به. نعم. قال وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه نعم قال أعد وعن معاوية وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وعن معاوية بن أبي سفيان ممنوعة من الصرف، لا تنون ولا تكسر، رضي الله عنهما. نعم. السلام عليكم. قال وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلحفوا في المسألة فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته. وهذا فيه النهي عن الإلحاف في المسألة، والإلحاف هو الإلحاح والإصرار كما يحصل من بعض السائلين، يلح إلحاحا يكسر به نفسه وعزته التي جعله الله عليها إلى أن يذلها. ومن ألح بالمسألة حتى استحيا منه المسؤول فأعطاه وهو كاره ما بورك للمعطى بهذا المال. إذن هذا نهي عن الإلحاح وهو الإلحاف في المسألة. وقد ذكر الله عز وجل في معرض المدح الذين لا يسأل الناس إلحافا، أي إلحاحا بالمسألة من صبرهم على الفقر والحاجة بهذه المثابة. نعم. نعم، هذا من باب التجربة، أنه ما افتقر كريم، لأن الكريم إذا كان عنده أعطى، والله جل وعلا يوسع له في الدنيا قبل الآخرة. ثم يبقى الكريم عزيزا وإن نقصت ذات يده أو ذهب ماله، لأن الكرم ماله مخلوف ليس ماله متلوف. اللهم أعطي منفقا خلفا وممسكا تلفا، هذا إذا كان كرمه لله لا لأجل مدح الدنيا والثناء أو دفع قات السوء عنه. أي نعم. قال باب من أعطى باسم المسألة وكراهة المسألة للناس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا فما المسكين يا رسول الله؟ قال الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. نعم، المسكين ليس الذي ترده اللقمة واللقمتان ويسأل الناس فقد يعطونه أو لا يعطونه، قد يكون سائلا شفحا بالمال وهو غني. وكم من السائلين لما ماتوا أو فتشوا وجد معهم من المال الكثير. ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس يسألهم ترده اللقمة واللقمتان والتمر والتمرتان، إنما المسكين الذي لا يجد ما يغنيه غنى يغنيه ولا يفطن له ويتصدق عليه، وهو عفيف متعفف لا يسأل الناس شيئا. وهؤلاء هم الأولى، بل والأوجب لنا أن نبحث عنهم نتفقدهم، لا من يقفون في طريق الناس يتعرضون لهم ويسألونهم. ففي هذا كسر لعزة نفس المؤمن وإيراثها الذلة والصغار. أما الذي أغلق عليه بابه فهذا هو المسكين، هو المحتاج، ما عنده ما يغنيه. والغنى الذي يغنيه يعني يغنيه في حوائجه الأساسية. نعم. السلام عليكم. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. وهذا هذان الحديثان حديث ابن عمر وأبي هريرة فيهما النهي عن المسألة لغير حاجة تكثرا أو عادة تعود عليها فهذا حرام، فإن الذي ينتزع من وجهه مزعة اللحم نقص في عزته ومروءته، ويتكثر في أموال الناس يتكثر من الجمر والنار، فليمسك أو ليستكثر، نسأل الله العفو والعافية. نعم. السلام عليكم. قال وعن رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن يغدو أحدكم فيعطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به من الناس خير من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك، فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7 فقال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا حديثي عهد ببيعة فقلنا قد بايعناك يا رسول الله، فقال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد بايعناك يا رسول الله، ثم قال لا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فبسطنا أيدينا وكنا قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ قال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا وأسر كلمة خفية ولا تسألوا الناس شيئا، فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. وهذا فيه فضل عدم السؤال، وهو خاص في المال في شأنه كله، ليبقى المؤمن عزيزا أنفا بإعزاز الله له وبإعزاز الدين له، لأن السؤال فيه مذلة. وقالوا في الدين أنه على المدين ذل في النهار وهم متى في الليل. نقف عند هذا الحديث في تمام هذا المجلس 39، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. في سؤال الأخوان سم النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، أليس في هذا قلب؟ هذه الرواية جاءت بعدة ألفاظ. الرواية المحفوظة في الصحيحين حتى لا تعلم يمينه ما تنفق، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ولهذا نص العلماء على أن هذا مما قلب على الراوي. ويحتمل المعنى العام أنه تصدق بإحدى يديه فأخفاها عن الأخرى مبالغة في إخفاء الصدقة، فالمسألة سهلة والحمد لله. نعم. في شيء سم الشح والبخل. نعم. الفرق بينهما أن البخل أخص من عموم الشح، فإن الشح يكون في المال وفي غيره، والبخل خاص بالمال، منه الشح بالجاه، منه الشح بما عنده من العلم، منه المظنة والحرص على الدنيا، هذا معنى عام. والبخل في الأموال، وإن كان قد يطلق أحيانا البخل على البخل بجاهه وبعلمه وبما عنده مما ينفع به الناس من غير المال، والمسألة سهلة والحمد لله. نعم. سم أي يقول لا تحقرن جارة لجارتها ولو كثرت نشات، لو هنا للتقليل، أي ولو كان هذا المعطى شيئا قليلا، يقول الشيخ صالح الآن لو أعطى الجيران شيئا يسيرا قليلا لربما عدوه واعتبروه إهانة. الكلام ليس في الأخذ بالأدنى إنما بالحاجة. فمثلا إذا طبخ طعاما نفح منه جيرانه ولو شيئا يسيرا فهو بهذا ينال هذا الفضل، ينال هذا الفضل. ومرسن فرسن الشاه إشارة إلى التبادل ولو كان الشيء يسيرا وقليلا. نعم.